لها مقدمات تكون قبلها، يسميها بعض أهل العلم بالوسائل، لأنه يتوسل بها إلى المطلوب، يوصل بها إلى المطلوب، ويسميها بعض أهل العلم بالمقدمات لأنها تكون أمام هذه المقاصد، ولها أيضا توابع تكون بعدها، يسميها بعض أهل العلم بالتوابع، ويسميها بعضهم بالزوائد، ويسميها بعضهم بالمتممات. وأضرب لكم مثالا: صلاة الجماعة للرجل مقصودة، مطلوبة، طيب، لها مقدمة، وهي أن يخرج الرجل من بيته إلى المسجد، هذه وسيلة، ولها تابع، وهو أن يعود العبد من المسجد إلى بيته. فالوسائل لها أحكام المقاصد. والمقدمات يا إخوة إما أن تكون مقدمات للوجوب، وإما أن تكون مقدمات للواجب. إما أن تكون وسائل للوجوب، لو لم توجد لما وجب الشيء أصلا، وهذه لا تطلب من المكلف ولا يكون لها حكم المقصد. أعطيكم مثالا: الزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابا، إذا لم يملك النساء الإنسان النصاب لا زكاة، لا وجوب، فلا يجب على المكلف أن يعمل حتى يحصل النصاب. يعني ما يأتي طالب علم يقول العلماء قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، وسعيك وعملك وسيلة لتحصيل النصاب، فيجب عليك أن تعمل لتحصل النصاب. نقول لا. لماذا؟ لأن النصاب إنما هو وسيلة للوجوب وليس لفعل الواجب، ولا يجب على العبد ولا يطلب من العبد أن يسعى لتحقيق الوجوب. ما نقول يجب عليك، نقول لك مثلا أنت ما تزكي، تقول نعم أنا لا أزكي، لماذا؟ تقول لا أملك النصاب. لا يجوز لي أن أقول لك أنت شاب وتستطيع أن تذهب وتعمل في السوق وتحصل النصاب وتزكي، لماذا لا تذهب إلى لتعمل؟ لأن هذا لم يطلب منك شرعا أن تحقق الوجوب. وقد تكون المقدمة لفعل الواجب، وسيلة لفعل الواجب، هو واجب، وهذه المقدمة وسيلة لفعل الواجب. فهنا لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون الوسيلة مقدورة للمكلف، يعني يقدر عليها، وهنا تكون مطلوبة منه بطلب المقصود. إنسان سليم، صحيح، طيب، وأذن المؤذن في المسجد، ماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول يجب عليك أن تمشي إلى المسجد. قال ما الدليل على أنه يجب علي أن أمشي؟ أعطوني دليلا أنه يجب علي أن أمشي. نقول الدليل أن الله قال واركعوا مع الراكعين. قال هذا أمر بالصلاة أن أكون مع الراكعين. قلنا لو كيف تكون مع الراكعين؟ لا تكون مع الراكعين إلا إذا مشيت وسعيت، إذن وجب عليك أن تسعى. لكن لو أن إنسانا مريضا مرضا شديدا في بيته أو مشلولا، فهذا الرجل لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يمشي، فهو غير قادر على الوسيلة. ففي هذه الحال لا نقول إنها تجب عليه، لأن الوجوب فرع الاستطاعة، وهذا لا يستطيع. إذن الوسيلة التي هي لفعل الواجب أو فعل المطلوب كما سيأتي إن شاء الله، لكن نمثل بالواجب ليتضح الحال، إن كانت في مقدور المكلف وجبت عليه. القاعدة تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، والمقدمات تأخذ حكم المقصد في الحكم والفضل والأجر، حكم المقصد في الحكم والأجر. فإذا كان المقصود واجبا فالوسيلة واجبة كما مثلنا، وإذا كان المقصود مستحبا فالوسيلة مستحبة. زيارة الإخوان في الله مستحبة، من أعظم القربات أن تزور أخاك في قريته في بيته، لا يحركك لزيارته إلا أنك تحبه في الله، مستحبة. فالمشي للزيارة مستحب، صلاتك في مسجد قباء، صلاتك في مسجد قباء مستحبة. فالمشي إلى مسجد قباء أو السعي إلى مسجد قباء مستحب. إدخال السرور على المسلم مستحب. فذهابك وسعيك إلى أخيك المسلم لتحدثه لتدخل السرور على قلبه مستحب. ووسيلة الحرام حرام، فإذا كانت الوسيلة تفضي إلى الحرام يقينا أو غالبا فهي حرام، فهي حرام. النظر إلى صور النساء في المجلات والجرائد حرام، لأنه وسيلة إلى أن يتعلق القلب بأولئك النساء ويقود إلى الوقوع فيما حرم الله. الغناء، هذا الغناء الذي ابتليت به الأمة اليوم، لو لم يرد نص على تحريمه لقلنا إنه حرام، لأنه بريد الزنا يرقق القلب للوقوع في الحرام، فهو وسيلة إلى الحرام، فالوسيلة إلى الحرام حرام. الحديث مع الزوجة عند إقامة الصلاة حرام، أن تبقى في البيت والصلاة مقامة تتحدث مع الزوجة، الأصل في الحديث مع الزوجة أنه مباح، لكن جالس في بيتك تتحدث مع المرأة وتشرب الشاي والصلاة مقامة في المسجد، يصبح حديثك مع الزوجة هنا حرام، لأنه وسيلة إلى الحرام وهو ترك صلاة الجماعة. شرب الشاي هنا يصبح حراما لأنه وسيلة إلى ترك الواجب وهذا حرام. ووسيلة المكروه مكروهة، الوسيلة التي تفضي إلى المكروه غالبا أو يقينا مكروهة. ومن ذلك مثلا أن أهل العلم يقولون إن الذهاب إلى السوق من غير حاجة مكروه. لماذا؟ لأن أبغض البقاع إلى الله الأسواق، فالذهاب إلى هذه البقاع التي يبغضها الله عز وجل من غير حاجة مكروه. مما ابتلي به المسلمون اليوم أن الرجل ربما يعني رأى في امرأته مللا في البيت، قال تعالي نذهب نتمشى في السوق. الذهاب إلى السوق من غير حاجة مكروه، فالمشي إلى السوق من غير حاجة مكروه. وسيلة المباح مباحة، كونك تتحدث مع إخوانك في أمور الدنيا من غير محرم هذا مباح، فذهابك إلى المجالس التي تتحدث فيها مع الناس بالكلام المعتاد مباح. وهذه الوسائل كما تأخذ أحكام المقاصد في الأحكام فإنها تدخل في الفضل والعقاب. فوسيلة الواجب يثاب عليها الإنسان كما يثاب على فعل واجب، وسيلة المستحب يثاب عليها الإنسان، وسيلة الحرام يعاقب عليها الإنسان، وسيلة المكروه لا يعاقب على فعلها لكن لو تركها فإنه يؤجر، وسيلة المباح لا ثواب ولا عقاب. هذا بالنسبة للمقدمات. أما التوابع التي تلي المطلوبة وتكون بعد المطلوب فهي تأخذ حكمه من جهة الفضل. فإذا صليت ورجعت إلى البيت فإنك تثاب على خطواتك إلى البيت. ولذلك يا إخوة المسلم إذا خرج إلى الصلاة يكتب من المصلين من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيته، هو مكتوب من المصلين من حين يخرج من البيت إلى أن يرجع إلى البيت يكتب من المصلين. فهذا معنى القاعدة من حيث الجملة، وهي قاعدة تدلنا على كثير من الأحكام حتى لو لم نقف على نص فيها فيكفي فيها أن تكون وسيلة للمقصود أو تابعة للمقصود. نعم، يدخل في هذا عند أهل العلم ما يقولونه من أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده. بمعنى إذا أمرنا الشارع بشيء فهذا نهي عن أضداده، لأنه لا يمكن أن نفعل الشيء إلا إذا تركنا ضده. بالمثال يتضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، صلي قائما، وهذا في صلاة الفريضة، صلي قائما. إذن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام في صلاة الفريضة، هذا نهي عما يضاد القيام، نهي عن الركوع حال قراءة القرآن، نهي عن الجلوس، نهي عن الاضطجاع، لأنه لا يمكن أن تصلي قائما إلا إذا تركت الركوع، ولا يمكن أن تصلي قائما إلا إذا تركت الجلوس، فلا يتم الأمر أو الإتيان بالمأمور به إلا بترك ضده. والنهي عن الشيء أمر بضد، لأنك إذا فعلت الضد أو فعلت ضدا فقد امتثلت. لو فرضنا أنه قيل لا تصلي قاعدا، لا تصلي قاعدا، فهذا أمر بضد. يعني لو صليت قائما هل امتثلت النهي أو لم أمتثل؟ امتثلت، لم أصلي قاعدا. طيب لو صليت مضطجعا امتثلت النهي أو لم أمتثل؟ امتثلت، فتركت ما نهيت عنه، فهذا داخل في قول أهل العلم الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال رحمة الله عليه: هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى، فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى. لا، فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم، يعني الذهاب إلى صلة الرحم. نعم. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة. نعم، يعني لما أمرنا بالصلاة كنا مأمورين بأن نمشي إليها، يعني صلاة الجماعة. ولما أمرنا بطلب العلم، وطلب العلم كما سيأتي قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، فيكون المشي بحسب حكم العلم علينا. وكذلك صلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز. نعم. قال: وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. والمقصود أن من خرج إلى الجهاد يؤجر في طريقه، وعلى ما يقع له في الطريق، وعلى ما يبذله في الجهاد، فكله يؤجر عليه، لأن هذا من وسائل الجهاد. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. نعم، في قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال بعض أهل العلم: ونكتب ما قدموا، أي نكتب أعمالهم التي عملوها. وآثارهم، قالوا معنى الآثار هنا الخطوات إلى العمل، فنكتب خطواتهم إلى العمل. لكن الذي عليه أكثر المفسرين أن معنى قول الله عز وجل ونكتب ما قدموا، أي ما عملوه في حياتهم حال كونهم أحياء. وآثارهم، أي ما لحقهم بعد موتهم من ولد صالح يدعو لهم، أو علم ينتفع به، أو مصحف ورثوه، أو صدقة جارية، أو نحو ذلك. فيكتب لهم ما عملوه في حياتهم وما لحقهم من آثارهم. هذا الراجح في تفسير الآية والله أعلم. وإن كان أنه يكتب للإنسان الخطوات التي يخطوها، دلت عليها أدلة كثيرة كالأحاديث التي وردت في فضل المشي إلى الصلاة، والأحاديث التي وردت في فضل الحج، وأنه يكتب للإنسان بالخطوات الحسنات وترفع عنه السيئات. نعم. قال رحمة الله عليه: وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها. نعم، والعياذ بالله، الخطوات إلى المعصية معصية. فإذا كان الإنسان يمشي إلى الحرام فإنه تكتب عليه هذه الخطوات سيئات، والعياذ بالله. قال: ومعصية أخرى، فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة. من الطهارة والسترة، السترة هنا المقصود بها ستر العورة، وليست السترة في الصلاة بأن يتخذ الإنسان سترة وهو يصلي، وإنما المقصود هنا أن يستر عورته. نعم. واستقبال القبلة وبقية شروطها، وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به. نعم، وهذا أمر مهم جدا يا إخوة، وهو أن المؤمن يجب عليه أن يتعلم الأحكام اللازمة لما كلف به. وجبت عليه الصلاة، يجب أن يتعلم الأحكام اللازمة للصلاة. وجبت عليه الزكاة، يجب أن يتعلم أحكام الزكاة فيما وجب عليه. أنا عندي إبل، يجب أن أتعلم أحكام زكاة الإبل. أنا عندي ذهب، يجب أن أتعلم أحكام زكاة الذهب، وهكذا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فيجب على المسلم أن يتعلم الأحكام اللازمة لما كلف به. قال رحمة الله عليه: وكذلك بقية العبادات، فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به، فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تقدم معنا في الفقه يا إخوة أن الإنسان إذا لم يجد الماء أنه عند جمهور أهل العلم يجب عليه أن يطلبه وأن يبحث عنه، لأن الواجب عليه أن يتوضأ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يبحث عن الماء، فإن لم يجده انتقل إلى التيمم. وبينت لكم في الدرس أن الراجح من أقوال أهل العلم أن طلب الماء يكون بحسب ما جرت به العادة من النظر في متاعه والنظر فيما حوله، فهذا واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به. نعم. قال رحمة الله عليه: لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه أيضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر. ومن فروعها، نعم، تقدم معنا أنه إذا وجد الماء يباع بثمن مثله وهو قادر على الشراء يجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ. كذلك لو وجده يباع بزيادة لا تجحف بماله ولا تضره فإنه يجب عليه أن يشتري الماء. أما إذا وجد أنهم يغالون في الأسعار ويبيعونه بزيادة ضارة فلا يجب عليه أن يشتري الماء بل يتيمم مباشرة. قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله، والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. نعم، وهنا مسألة مهمة يا إخوة، وهي أن الإنسان إذا كان يزاول مهنة فإنه يجب عليه أن يعرف أحكام هذه المهنة، ولا عذر له في أنه لا يعرف. الذي يبيع ويشتري يجب أن يعرف أحكام البيع والشراء، هذا فرض عين عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، ولا عذر له إذا قيل له: يا أخي هذا حرام، قال: أنا ما أدري، أنا جاهل، فإنه يأثم لكونه ترك الواجب عليه، وإن كان العذر في الأحكام له باب آخر يفصل في وقته إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، وكذلك الزراعة والحراثة والنسادة والحدادة والنجارة وغير ذلك. ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. نعم، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يسعى ليحصل ما يقيم به نفسه، ما يقيت به نفسه، ولا يجوز أن يترك السعي وهو لا يجد ما يأكله أو يشربه، يجب عليه أن يسعى. وكذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم يجب عليه أن يسعى لتحصيل النفقات الواجبة، نفقة الزوجة، نفقة الأولاد، يجب عليه أن يسعى على الصحيح. وقول بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يسعى لتحصيل النفقات الواجبة لأن النفقة إنما تكون إذا كان غنيا، هذا في الحقيقة مرجوح، والراجح أنه يجب عليه أن يسعى، لأن النفقة واجبة عليه، فيجب عليه أن يسعى في تحصيلها. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فيجب على الإنسان أن يسعى في تحصيل المال الذي ينفق به على أولاده وعلى زوجته النفقة الواجبة. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها. لمن يحتاج إليها، إنسان موجود في في في في الصحراء وحضرت الصلاة، يجب عليه أن يتعلم أدلة القبلة، كيف يعرف القبلة، وأدلة الوقت، كيف يعرف الوقت. أما المستغني مثلنا نحن الآن في البلدان، القبلة معروفة والحمد لله، بل أهل العلم يقولون لا اجتهاد في القبلة في البلد. فلو أنك صليت إلى غير جهة القبلة في البلد فإنه يجب عليك أن تعيد الصلاة. وكذلك الآن لسنا بحاجة لننظر في الشمس هل زالت أو ما زالت أو كيف نعرف الزوال، أعني في المدن، لأن الأوقات أصبحت معروفة ولله الحمد والمنة، ويؤذن في الوقت في المساجد. لكن من يحتاج إليها يجب عليه أن يتعلمها، لأنها وسيلة إلى الواجب. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد وهو علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. نعم، سواء قصد الإنسان أن يتوسل به إلى ترك الواجب أو فعل المحرم أو لم يقصد، ما دام أنه يوصل إلى ترك الواجب يصبح حراما، ما دام أنه يوصل إلى فعل الحرام يصبح حراما، قصد أو لم يقصد. إنسان جالس في بيته ويتحدث مع زوجته وأقيمت الصلاة، يجب عليه أن يسعى إلى المسجد، فحديثه مع زوجته حرام إذ ذاك، حتى لو لم يقصد ترك الصلاة مع الجماعة، ما دام أنه يوصل إلى ترك الواجب وهو يعلم أنه يوصل إلى ترك الواجب، وكذلك إلى فعل المحرم. طبعا يا إخوة، هنا مسألة مهمة جدا، وهو أنه يشترط في توصيله إلى ترك الواجب أو فعل المحرم أن يكون معلوما أو غالبا. أما إذا كان متوهما فلا يقال إنه حرام. يعني يا إخوة، لو جاء طالب علم إلى مزارع وقال: يا أخي أنت تزرع العنب، وزراعة العنب حرام، زراعة العنب حرام. قال له: لماذا زراعة العنب حرام؟ قال: لأن زراعة العنب تؤدي ووسيلة إلى صنع الخمر، وسيلة إلى صنع الخمر، والوسيلة التي يتوسل بها إلى الحرام حرام. نقول لطالب العلم هنا: أنت نصف فقيه، ونصف الفقيه يفسد أكثر مما يفسده نصف الطبيب. لأنه هنا وإن كانت زراعة العنب قد تؤدي إلى صنع الخمر، لكن هذه الوسيلة يعني كونها تؤدي إلى صنع الخمر هذه متوهمة أو محتملة، ليست معلومة ولا غالبة. ما يأتي إنسان مثلا إلى صاحب يعني محل يبيع الأدوات ويقول يحرم عليك أن تبيع الأمواس، قال لماذا؟ قال لأن الرجال يشترون الأمواس ويحلقون لحاهم، فهذا وسيلة لحلق اللحى، وحلق اللحى حرام، فبيع الأمواس حرام. نقول هنا لا تصلح القاعدة، لأن إفضاء شراء الموسى إلى حلق اللحية موهوم أو محتمل، إلا إذا كان معلوما. فعلم الإنسان من الرجل هذا أنه يريد الموس ليحلق لحيته، جاء له في المحل قال يا شيخ ما عندك موس؟ أنا لي 3 أيام ما حلقت. إذن هنا عرف أن بيعه الموس وسيلة ليحلق لحيته، هنا نقول يحرم عليك أن تبيعه الموس، لأن هذا البيع وسيلة للمحرم، وسيلة للمحرم. نعم. قال رحمة الله عليه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم، لما كان الاشتغال بالبيع وسيلة لترك الجمعة والاستماع للخطبة الذي هو فرض، حرم الله عز وجل البيع عند النداء للجمعة، عند النداء للجمعة، وهو النداء الثاني. نعم. قال يرحمه الله فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة، وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية، كبيع العصير على من يتخذه خمرا، وبيع السلاح في الفتنة. بيع السلاح في وقت الفتن لأهل الفتن حرام، لأنه وسيلة إلى القتل المحرم، وسيلة إلى القتل المحرم، فيكون حراما. وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. بيع البيض لمن يقامر عليه، كان البيض وسيلة القمار عند المتقدمين غالبا، وذلك أنهم يقامرون على كسر البيض، الذي يكسر البيضة يأخذ كذا. يقول شخص كسر البيض سهل، لا، هم يقامرون على كسره طولا من رأس البيضة إلى رأس البيضة، ليس عرضا، هذا حتى الأطفال يكسرون البيضة، لكن بالطول يصعب كسرها، ولذلك يقامرون عليها، فيقولون الذي يكسر البيضة بالطول يحصل على كذا. فكان البيض من وسائل القمار، فإذا عرفت وأن تبيع البيض في السوق أن هؤلاء الذين يشترون البيض يريدونه للقمار، فإنه يحرم عليك أن تبيعهم البيض، لأنه وسيلة إلى القمار المحرم، والوسيلة إلى الحرام حرام. نعم. قال رحمة الله عليه، ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين. نعم، يقول العلماء الحيلة إن كانت للوصول إلى محرم فهي محرمة، وإن كانت للوصول إلى مباح وكانت مباحة في ذاتها فهي مباحة. فالحيلة لتصل إلى الحرام حرام. والمؤلف ضرب مثالا كالحيلة على قلب الدين على المدين. كانت العرب في الجاهلية تقلب الدين على المدين صراحة، فإذا حل الأجل قالوا في أو زد، أدي الذي عليك أو زد. فإذا كان لا يستطيع الوفاء يقلبون الدين إلى دين جديد. كان الدين 100 فيقلبونه إلى 120 إلى 150. أصبح بعض المسلمين يتحيلون على قلب الدين بصور، منها مثلا أن يقرض المسلم أخاه مالا، فإذا حل الأجل ولم يستطع المقترض أن يسدد الدين قال له تعال أبيعك هذه السيارة بالتقسيط، أبيعك هذه السيارة بالتقسيط بزيادة 20,000 مثلا، فأبيعك السيارة 70,000 وتسددني الدين السابق ثم تسدد قيمة السيارة بالأقساط. فهنا قلب عليه الدين وجعل السيارة حيلة، بدل من أن يقول له أجعل الدين عليك 70,000 يقول له أبيعك السيارة بالتقسيط 70,000 ثم تبيعها وآخذ منك 50,000 وتسددني 70,000. فهذا قلب للدين. ومنها ما يفعله بعض الناس من أنهم يتفقون مع المكاتب، فإذا حل الدين وكان المدين لا يستطيع الوفاء قالوا له اذهب إلى المكتب الفلاني واشتري منه بطاقات سواء بالتقسيط وتسددني. فهذا قلب للدين بدين جديد، هذا لا يجوز. لكن لو أن الإنسان عليه دين، أنا مطالب 70,000 وأجلها هذا الشهر، وقلت والله أنا أستحي ألا أفي في الوقت وأنا ما عندي، فأنا سأذهب إلى السوق وأشتري سيارة بالتقسيط وأبيعها في السوق بعيدا عن صاحب الدين صاحب المال، ثم آتي بالمال وأعطيه لصاحب الدين في وقته، هذا جائز لأنه ليس حيلة على قلب الدين، وإنما هذا تصرف منفصل. وكذلك بيع العينة، بيع العينة حرام لأنه وسيلة إلى الربا، حيلة على الربا. وبيع العينة معناها أن يشتري المشتري السلعة من البائع بثمن مؤجل زائد ويبيعها على البائع بثمن حال ناقص. يأتيه وهذا كيس الرز موجود، أكياس الأرز موجودة، فبدل من أن يقول له أقرضني 10,000 أردها 15,000 يقول أشتري منك هذه الأكياس 15,000 مقسطة بعتك، ثم يقول له بعتك هذه الأكياس 10,000، فيقول اشتريت، فيقول اشتريت، ويعطيه 10,000 ويسدد كم؟ 15,000. جعلوا السلعة حيلة، فهذه حيلة للحرام فهي حرام، والحيلة إلى الحلال حلال. والحيلة للتخلص من الحرام مطلوبة، اتصل بك شخص وقال أريد رقم فلان، أريد رقم فلان، وأنت تعرف أن هذا الرجل يعني صاحب غيبة أو سيء الأدب أو نحو ذلك، أو يريد سوءا بصاحب الرقم، فمسحت الرقم من هاتفك وقلت ليس عندي. الآن بعض الناس يعملون حيلة، معهم هاتفان، فإذا قال اتصل وقال أعطني رقم فلان، قال ليس في هاتفي، ويعني الهاتف الذي ليس فيه الاسم، حيلة ليتخلص من طلب هذا الرجل، سواء كان طلبه مباحا لكن لسان يتحرج من إعطاء أرقام الآخرين، أو كان هذا الرجل يؤدي إلى يعني حرام. وأيضا يدخل في هذا عند أهل العلم ما يسمى بالمعاريض، فإنها حيلة للتخلص. جاء شخص يطرق عليك البيت، وهذا الشخص صاحب غيبة، لا يجلس في مجلس إلا ويغتاب، فما تريد أن تقابله، فاضطجعت في فراشك وقلت لابنك قل له أبي راقد، قل له أبي راقد. وراقد تطلق على المضطجع وعلى النائم، فإذا قال له أبي راقد يفهم أنه نائم فيذهب، فهذه حيلة للتخلص من مثل هذا. فالحيلة إلى الحرام حرام، والحيلة إلى المباح مباحة، والحيلة إلى المشروع مشروعة. نعم. قال رحمة الله عليه: كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل، فتحرم هذه الحيل. التحيل على إسقاط الشفعة بشيء من الحيل، وعندنا في نسختنا بالوقف. المقصود أن الإنسان إذا باع نصيبه إلى شخص حتى يسقط شفعة الشريك، المشتري يوقف ما اشتراه فورا. يعني مثلا أنا وأنت شريكان في عمارة، لو بعت أنا نصيبي فلك الشفعة شرعا، لك أن تأخذ نصيبي بالثمن، جيد؟ لكن أنا أريد أن أبيع نصيبي، وقلت للرجل الذي أريد أن أبيعه نصيبي أنا سأبيعك نصيبي، لكن جاري له وشريكي له الشفعة، فقال لا أنا أشتري منك وأوقف، أجعلها وقفا، لأن الوقف يسقط الشفعة. فاشترى منه نصيبه، وفور الشراء قال: أوقفت هذا الجزء على أبنائي وبناتي. وقف. هذه حيلة لإسقاط الشفعة، فهذا حرام لا يجوز. أو بأن يهب ما اشتراه لغيره، لأن العلماء يقولون إذا نقله بغير عوض سقطت الشفعة، إذا نقله إلى غيره بغير عوض سقطت الشفعة. فهذه إذا كان المقصود بها إسقاط الشفعة فهذه حيلة محرمة. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النكاح. ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث لمورثه، يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها. نعم، عضل الزوجة هنا يا إخوة المقصود به إساءة عشرتها ليضيق عليها لتطلب الخلع. هو يريد أن يفارقها، لكن ما يريد أن يفارقها بغير شيء، يريد أن يربح. فماذا يفعل؟ يسيء عشرتها حتى تطلب هي الطلاق بمقابل بخلع. فإذا دخل البيت دخل مكفهر عابس الوجه ويسبها ويشتمها ويشتم والديها ووالدي والديها من أجل أن يضيق عليها حتى تقول اتركني وخذ كذا. هذا المقصود هنا بعضل الزوجة. هذا حرام لأنه وسيلة لأن يأخذ من المرأة هذا المال بغير حله. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها. نعم، انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة. من أهدى إليك أو أعطاك شيئا أو دعاك إلى بيته وظهر أن هذا بسبب الحياء، ظهر أن هذا بسبب الحياء، فإنه يجب عليك أن لا تقبل هذا، أن لا تقبل هذا. رجل خرج من بيته مسرعا ومعه مفاتيح السيارة فرآك عند الباب فتعرق وظهر عليه الحياء، تفضل عندنا تفضل، وجب عليك هنا أن تقول لا مرة أخرى إن شاء الله، مرة أخرى إن شاء الله. هذا معنى وجب الرد، يعني وجب الامتناع. يعني إنسان مشتري شيئا لبيته وجاء فلقيته وأنت جاره في في في العمارة، رأيته وقد اشترى هذا الشيء، فقلت له يعني على سبيل المداعبة أو يعني بعض الناس عنده جرأة أو نحو ذلك، قلت ما شاء الله ما شاء الله والله يا أخي أنا أحب هذا الشيء. فالرجل مباشرة حياء قال لك تفضل، واضح أنه ما أعطاك لأنه يريد أن يعطيك، إنما أعطاك حياء. وجب عليك أن ترد وتقول لا ما أخذ أبدا ما أخذه. وإن أخذت وجبت عليك المعاوضة بأن تعاوضه على ما أعطاك. أن تعاوضه على ما أعطاك بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما. وهذه مسألة تقع كثيرا للناس وينبغي فقهها ومعرفة حكمها. ومثل الحياء الخوف، لو أعطاك بسبب الخوف فإن الواجب أن ترد ولا تأخذ، وإن أخذت فالواجب المعاوضة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول. وكما أن الحيلة التي يقصد بها التوصل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، فالحيلة التي يتوصل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، بشرط أن تكون مباحة في ذاتها. أما إذا كانت محرمة في ذاتها فلا تجوز، كأن تكون كذبا. يعني مثلا من أمثلة العوام يقولون: ادع بالباطل يأتيك الحق، ادع بالباطل يأتيك الحق. إذا كان لك على فلان 1000 ريال فقل له: أنا أقرضتك 5000 ريال، أنا أقرضتك 5000 ريال. لأنك إذا قلت له: أنا أقرضتك 5000 ريال، يقول: لا، ما هي 5000، فيأتيك الحق. نقول: هذه الحيلة محرمة لأنها كذب، لأنها كذب وادعاء بالباطل، فهذا حرام. لكن إذا كانت الحيلة مباحة في ذاتها ويتوصل بها إلى مباح أو إلى مطلوب فهي مباحة أو مطلوبة. نعم. قال رحمة الله عليه: فالعبد مأمور باستخراج حقه، والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى: لما ذكر تحيل يوسف عليه الصلاة والسلام لبقاء أخيه عنده: كذلك كدنا ليوسف. نعم، يوسف عليه السلام فعل حيلة ليبقي أخاه عنده، فجعل صواع الملك في رحل أخيه، وحصلت القصة المعروفة. فهذه حيلة من يوسف عليه السلام يتوصل بها إلى أمر مطلوب تترتب عليه مصلحة، وهو ما حدث بعد ذلك في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته، فهذه حيلة مباحة. نعم. قال يرحمه الله: ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة، وولاية مال يتيم، ونظارة وقف، ووكيل ووصي ونحوها. فكلها يجب حفظها في حرز مثلها، لأنه من لوازم الأداء. نعم، طبعا الأمانات أوسع من المال، لكن هذا من الأمانات، فوسيلة حفظ المال واجبة. إذا أعطيت كتابا ما يجوز أن تضعه في المطبخ عرضة للماء، يجب أن تضعه في مكان مثله في المكتبة ونحو ذلك. إذا أعطيت ذهبا وديعة عندك لا يجوز أن تضعه في الصالة يراه كل أحد، وإنما تضعه في المكان الذي يوضع فيه الذهب عادة، وهذا واجب عليك، لأن أداء الأمانة واجب ووسيلة أداء الأمانة واجبة، فالوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط فيها. طبعا الإنفاق عليها إذا امتنع صاحبها عن الإنفاق عليها، وإلا فالأصل أن الإنفاق على صاحبها، لكن إذا امتنع فإنه يجب على الإنسان أن ينفق عليها، ويجوز له أن ينتفع بها بمقدار ما أنفق عليها. نعم. قال رحمه الله: ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. ومن فروع هذا الأصل عدم التفريط والتعدي. ما هو التفريط؟ التفريط أن يهمل فلا يحفظها مثلا في مكان مثلها، والتعدي أن يفعل حراما بها، أن يفعل ممنوعا. فلو وضع الذهب في مكان في المطبخ أو نحو ذلك فهذا تفريط إهمال، ولو ألبس الذهب لابنته وخرجت ابنته بالذهب إلى الشارع وسرق فهذا تعدي، لأنه فعل ما لا يجوز له. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، والخطبة على خطبته، وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. نعم، وانتبهوا لهذه الجملة، قال: وطلب الوظيفة والولاية إذا كان فيها أهل. لا يجوز لك أن تطلب الوظيفة إذا كان متوليها أهلا لها، ويفهم من هذا أنه إذا كان متوليها ليس أهلا لها يجوز أن تطلبها، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فإذا كان متوليها خائنا يجوز أن تطلب أن تكون مكانه. وعلى كل حال، المحبة والتقارب بين المؤمنين مطلوبة، فكل ما يؤدي إلى المحبة والتقارب بين المؤمنين مطلوب، وكل وسيلة تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المؤمنين فهي ممنوعة. وما ذكره الشيخ إنما هي أمثلة، كالخطبة على خطبة أخيه، والبيع على بيعه، والسوم على سومه. نعم. قال رحمة الله عليه: كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال، وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها. كيف خرج عن هذا الأصل يا إخوة؟ الأصل يقول: الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، ألم يطلب منا شرعا النفي بالنذر؟ من صفات المؤمنين المفلحين أنهم يوفون بالنذر. طيب، كيف نفي بالنذر بدون أن نعقده؟ عقد النذر وسيلة للوفاء بالنذر. طيب، المتقرر شرعا أن عقد النذر مكروه أو محرم، والوفاء بالنذر واجب إذا كان نذر طاعة، فهنا لم تكن الوسيلة لها حكم المقصود. المقصود واجب والوسيلة مكروهة أو محرمة. واضح يا إخوة؟ نعم. قال رحمة الله عليه: لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب، في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فعقده لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال. وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها. نعم، لكن هنا يا إخوة لا يكون له الحكم، يعني المشي إلى البيت من المسجد لا يكون واجبا كالمشي من البيت المسجد إلى البيت لا يكون واجبا كالمشي من البيت إلى المسجد للصلاة. المشي من البيت إلى المسجد للصلاة واجب، لأن صلاة الجماعة لا تتم إلا به. أما المشي من المسجد إلى البيت بعد الصلاة فليس بواجب، لكن له فضيلة ويؤجر عليه الإنسان. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة كبرى، لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل سنجلس ونكمل إن شاء الله شرح القواعد الكبرى، وإن شاء الله يعني يوم الثلاثاء سننتهي من القواعد التي فيها إطالة، ثم يعني ننتهي من بقية القواعد في يوم أو يومين، ثم ننتقل إلى الفروق بحول الله وقوته، ونجيب على يعني سؤال أو سؤالين من أسئلة الإخوة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ورفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، ذكرتم بالأمس أن الشيخ السعدي رحمه الله كأنه لا يرى التساوي بين المصالح المفاسد. في رسالته هذه رسالة لطيفة تكلم عن المصالح المفاسد، قال: وهذا وعلى هذا الأصل الكبير تنبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدفع المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم، التكافؤ يعني يظهر والله أعلم أنه التكافؤ من حيث الصورة، من حيث الصورة، وإلا فالأمر كما هو ظاهر عندنا، لم يذكر تساوي المصالح والمفاسد في القاعدة المتعلقة بالأحكام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل يجوز لأحد أن يتزوج ولكنه لا يريد أن يأتي أهله في فراشها لسبب ما، مع العلم بأن زوجته راضية عنه بذلك؟ النكاح يقول العلماء له مقاصد أصلية لا يجوز تعطيلها، ومقاصده الأصلية هي حصول العفة وحصول الولد وديمومة العشرة ما أمكن، فلا بد من وجودها في النكاح، ولا يجوز التشارط على تركها. فلا يجوز أن يتزوج امرأة بشرط أن لا يجامعها، أو يتزوج امرأة بشرط أن لا تلد مطلقا ونحو ذلك، فإن هذا يخالف مقصود النكاح الأصلي، ويجعل النكاح الأصلي أو يجعل النكاح كالمعطل، فعليه يظهر لنا والله أعلم أن هذا الشرط لا يجوز، أن يشترط عليها أن لا يجامعها أو أن لا تلد أو نحو ذلك، فهذا الشرط باطل وإن كان العقد صحيحا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: طلقت زوجتي لأنها لا تصلي ولا تلبس الجلباب وغير ذلك، وعندي ولدان معها، والآن هي حامل مني، والجنين له أقل من شهر، وهي تريد إسقاط هذا الجنين لأعذار مختلفة، منها أنها لا تقدر على أن تتحمل في أثناء الحمل، وبعده، فما حكم إسقاط هذا الجنين وما نصيحتكم لي؟ الجنين لا يجوز إسقاطه حتى لو كان دون 40 على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يجوز إسقاطه بدون سبب. أما إذا كان إسقاطه لحاجة ولأنه يؤدي إلى المشقة والحرج وكان دون 40 يوما واتفقت زوجان على إسقاطه، فإنه يجوز إسقاطه ما دام دون 40 يوما لوجود الحاجة باتفاق الزوجين، ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالأمر، فلا يجوز للزوج أن يجبر امرأته على إسقاطه مع رغبتها في بقائه، ولا يجوز للزوجة أن تسقطه بدون علم زوجها. على كل نقول إذا كان دون 40 ووجدت حاجة لإسقاطه واتفق الزوجان على إسقاطه فإن إسقاطه جائز وإلا كان حراما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نحن من إحدى دول الكفر التي يعمل فيها بالمذهب الحنفي، بل يجبر عليه كل من يعمل تحت المسؤولين عن أمور المسلمين، وأيام الشتاء عندنا قصيرة جدا، وأحيانا يطيل الإمام خطبة الجمعة حتى يدخل وقت العصر على قول الجمهور، فكيف الحكم في هذه الحال؟ على كل حال في السؤال أشياء لم أفهمها، ككونهم مثلا يجبرون على المذهب الحنفي وهم في ديار الكفر. المعروف أنهم في ديار الكفر لا يجبرون على شيء، لكن على كل حال يقول نجعل السؤال هكذا، يقول: إن إمامنا في الجمعة يطيل الخطبة حتى يدخل وقت العصر، ونحن لما نصلي الجمعة، فما حكم هذا؟ نقول: لا يجوز للخطيب أن يفعل هذا، والواجب عليه حتى لو كان يرى رأي الحنفية في دخول وقت العصر وأن وقت العصر متأخر في الدخول، أن لا يحرج الناس الذين يصلون معه، وأن يصلي بالاتفاق خير من أن يدخل في الخلاف. فالواجب على الخطيب أن ينهي صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر الذي عليه جمهور أهل العلم. لكن ماذا نفعل إن كان يوجد مسجد آخر يصلي في الوقت؟ فإن نصلي معه، أما إذا لم يوجد فإن نصلي مع هذا الإمام وتكون الصلاة صحيحة إن شاء الله. ولعل في هذا كفاية، وموعدنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.